قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي دينار. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، أخرجه النسائي. تفسير ذلك في باب تفسير ذلك، فسر يعني ابدأ بمن تعول كأنه، أخرجه النسائي برقم 2535، أخرجه النسائي برقم 2535. وأبو داود باب صلة الرحم، وكان ينبغي تقديم أبي داود، يقدم في الكتابة. وأبو داود باب صلة الرحم برقم 1691، وابن حبان في صحيحه باب ذكر بيان بأن الصدقة الأقرب، باب ذكر بيان بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب، بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب أفضل منها على الأبعد فالأبعد. باب ذكر بيان بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب أفضل منها على الأبعد فالأبعد، برقم 3337، برقم 3337. وباب الفقه، وباب النفقة، وباب النفقة برقم 4233، في موضعين، في باب النفقة والباب الطويل الذي تقدم. وباب النفقة برقم 4233. والحاكم في المستدرك على ما ذكر هنا من المخرجين، والحاكم في المستدرك برقم 1514 واربع عشرة، الحاكم في المستدرك برقم 1514، كلهم من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به، كلهم من طريق ابن عجلان ومحمد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. وإسناد الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود 75 و300، وهكذا في الإرواء تقول الحديث، والحديث حسنه العلامة الألباني بدل الإسناد. الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود 75 و300، وهكذا في الإرواء الثالث 408. قال الشيخ رحمه الله معلقا على كلام الحاكم، قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على كلام الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، هذا كلام الحاكم. قلت وفي ذلك نظر فإن ابن عجلان إنما أخرج له مسلم في الشواهد. يعني الحديث لا يرتقي إلى الصحة. وفي ذلك نظر، فإن ابن عجلان إنما أخرج له مسلم في الشواهد كما نقله الذهبي نفسه، كما نقله الذهبي نفسه في الميزان عن الحاكم، كما نقله الذهبي نفسه في الميزان عن الحاكم ذاته، عن الحاكم ذاته، وهذا من تفنن في العبارة، نفسه ذاته من ألفاظ التوكيد. ثم هو صدوق، ثم هو صدوق متوسط الحفظ كما قال الذهبي، ثم هو صدوق متوسط الحفظ كما قال الذهبي فهو حسن الحديث، كما قال الذهبي فهو حسن الحديث، يعني الحديث حسن من أجل ابن عجلان ولا يرتقي للصحة. ثم هو صدوق متوسط الحديث كما قال الذهبي فهو حسن الحديث، وقال الحافظ التقريب صدوق، قال الحافظ التقريب صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، انتهى. فعلى هذا الحديث فيه ضعف، انتهى الكلام. ولعل تحسين الشيخ رحمه الله وتصحيح غيره من أجل الشواهد، ولعل تحسين الشيخ وتصحيح غيره من أجل الشواهد، وإلا فابن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة والحديث من طريقه، وإلا فابن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وهذا الحديث منها. فلعله من أجل الشواهد، أما أنه حسن لذاته فابن عجلان اختلطت عليه كما نص الحافظ في التغريب أحاديث أبي هريرة، فكيف يحسن هذا الحديث قد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة؟ تنبيه، تنبيه، الحديث رواه النسائي وابن حبان بتقديم الزوجة على الولد، تنبيه، الحديث رواه النسائي وابن حبان بتقديم الزوجة على الولد في النفقة، والحاكم بتقديم الولد على الزوجة، وهكذا البغوي، وهكذا البغوي، والحاكم بتقديم الولد على الزوجة، وهكذا البغوي. قال ابن حزم رحمه الله: اختلف يحيى القطان والثوري، اختلف يحيى القطان والثوري عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، اختلف يحيى القطان والثوري عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فقدم يحيى الزوجة على الولد، فقدم يحيى الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة. قال ابن حزم: اختلف يحيى القطان والثوري عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فقدم يحيى الزوجة على الولد، الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن يكونا سواء. فينبغي أن يكونا سواء، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، فيحتمل أن يكون فيحتمل أن يكون في إعادته إياه إعادة الحديث، فيحتمل أن يكون في إعادته إياه مرة قدم الولد ومرة قدم الزوجة. فيحتمل في إعادته إياه مرة قدم الولد ومرة قدم الزوجة فصار سواء. انتهى من المحلة العاشر 105، وصار سواء. انتهى من المحلة العاشر 105. قال الحافظ التلخيص بعد أن ذكر كلام ابن حزم، قال الحافظ التلخيص بعد ذكر كلام ابن حزم ما نصه؟ فصار سواء. قال الحافظ التلخيص بعد ذكر كلام ابن حزم ما نصه؟ قلت وفي صحيح مسلم، قلت وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد. قلت وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين. انتهى. كأن الحافظ يميل إلى تقديم الولد في الترجيح، تقديم الزوجة في الترجيح، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر تقديم الأهل على الولد، وهو كأنه يميل إلى ترجيح تقديم الأهل. من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين. انتهى. قال الشوكاني قال الشوكاني يترجح تقديم الزوجة على الولد، وهو تابع الحافظ بهذا. قال الشوكاني يترجح تقديم الزوجة على الولد بما وقع من تقديمها في حديث جابر، بما وقع من تقديمها في حديث جابر رضي الله عنه. انتهى. انتهى. ولفظ حديث جابر ابدأ بنفسك، ولفظ حديث جابر المشار إليه ابدأ بنفسك فتصدق عليها. يا أولاد انزلوا، أولاد ما يسمعون، اذهب يا أخي كلموا، منزلوا يسكتون، جزاهم الله خير، قل لهم يهدأوا، كل واحد عند أبيه يريحنا، لكن الله المستعان. تقصير. يترجح تقديم الزوجة على الولد بما وقع من تقديمها في حديث جابر رضي الله عنه. انتهى. ولفظ حديث جابر ابدأ بنفسك وتصدق عليها فإن فضل شيء، ولفظ حديث جابر ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك. انتهى المقصود في بيان هذا الذي أردناه من اختلاف ألفاظ الحديث، أعني في التقديم والتأخير بين الولد والأهل، وبناء على هذا اختلف العلماء أيهم يقدم في النفقة، الولد أم الزوجة، وهذا إن شاء الله نرجع إلى وقت آخر. وجاء الوقت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.